وينطق حرف الجي بحرف الجاء والتي تسمى بالجيم المصرية في حالات شاذة، وتعد على الأصابع وتعرف مع الممارسة، مثل كلمة جير، مثل كلمة اللي هي جيت.